بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. Thank you. الحكمه التي تتنقل من زهره الى اخرى تنتقل رحيق هذه وتمس رحيق هذه وتخرج لنا عسلا وافيا خالصا فايه المؤمن كلها عبوديه لله تبارك وتعالى ويا الله كم ان هؤلاء الحديث الى بيت الله الحرام لله تبارك وتعالى صارت بهم تطلب تكرار التاسعات على الشبهه وحالت الى البيت العتيق وقد سجى صوت مسلم من الهدوء ما قد سجى لهم الهدوء ويحيد لدينه وخطابه بين المخافه والرجاء ولله عزيزنا ان تعد لي وصار وان تخلف لي ولحظه وان قعد فينا اعذارا ورحمنا الى البيت العتيق وقد كنت بكل وفزنا له الله راحا إلا أقمنا على عزم فقد رحتم ومن أقام على عزم كان الله إن الحج عباد الله من أعظم العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ولا سنة ولا موت ولم يفتح عاد كيوم لا يفتح الله والحج إلى الحج يكفر بابا وهو يكفر بكتبابه وهكذا أيها الأحبة عبادة عظيمة تتقرب العبد بها إلى الله عز وجل لكن الحج وحديث الكف طويل لا ينتهي وفي الأعمال لا يعلمها والنكاح الطويل لا يعلم المقام عن قصده وإلا فتأمل إلى هذه البقعة التي يومها الآن بضعة ملايين من الناس ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا يقيم الصلاة بضع مسجدة من الناس تخرج إليه وجدهم ليسوا الله عنه يكفرون ببركة دعاء هذا العبد الصالح من أعظم الأمور الأنبياء والمرسلين ومن أولي العزم والرسل أبو الأنبياء إسماعيل الرحمن إبراهيم دعا ربه وكانت دعوة صادقة أن يعمر هذه القبعة لكي تكون منارة وقبلة للتابعين إلى طاعة الله عز وجل ويسير إليه الرحمن تبارك وتعالى وتأمل إلى إخلاصها للعبد الرباني لما ترك ولده ورضيع منه واستودعه ربه تبارك وتعالى ودعا ربه ان يعمر هذه البقعه فكانت افئده الناس جميعا تهريج لها لانها مثلا من كل مكان اعظموه فاسالوا بقعه على وجه الارض بمثل هذا الرجل ايها المسلمين ايها المسلمين ايها المسلمين وتامل ايها المسلم افعال الحج وتامل الى عبوديه الحج كيف فيها يكون العبد عبد الربانيه يتقلب من طاعة إلى طاعة هنا يحترم ويكون ميقاته هنا يتحرك هنا يدفع هنا يقف هنا يطير حجر يقف به وهو يفعل وحجر يقبله ويستلمه وهو يسلم وحجر يدفع به حجر ويعز الله ما الذي يدفعه إلى أن يفعل كل هذا إلا حياة يهودية لله عز وجل لا يملك من نفسه شيئا الا ان يتقلب بين يدي الله بين يدي امر الله عز وجل ولسان حاله ومقاله عن جنسيه توكل الله فما كان منه ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امره ان يكون له نفسيا مؤمنا به هذا هو حال المؤمن العبد الرباني يعيش حياه العبوديه لله عز وجل في من حبه ومكرهه في العسر والعسر في العسر في الرحول وفي السلة في النقواتي ونصفي ونحواي ونمرني لله رب العالمين لا شريك له وبذلك نغمر وانا اول المسلمين وتأمل وحديث الحج لا ينقطع ايضا تأمل قصة ابراهيم الخليل والتي لا ينبغي ان ينسوها من يتأمل هذا الموسم العظيم من مواسم العبادة سيد أبينا إبراهيم وحبة الخليل إبراهيم الذي على مراجعه فيما يقدر المجتهد ويحتاج الى ان يستعين باسمه على موائد الدهر. فاذا بالامر يقول ومن من الله من الله عز وجل ياتيه بذكر له ذكره ووعيده ووصيه على كبره. فلما يرى هذه الذكرى لم ياخذ بلده قدرا ولم يجزه قدرا بل اراد ان يشاركها معا في هذه الربوبيه لله تبارك وتعالى. قال يا بنيه اني ارى في منام اني مفتح فانظر ماذا ترى. هذا هو الكريم ابراهيم، هذا هو كريم الرحمن، هذا هو الرجل الذي يعبد الله. وهذه الجنه التي ذكرنا حضرها هذه المراه المؤمنه المعتقده الصابره التي انطلقتها اليقين. هذا الزوج الذي تستمتع وماذا تتوقع ان يكون الولد ان كان النفس طيبا فلا يخرج الا فضل بلاء، ومن زرع قطر ومن غرس وجد فما كان كل زواج من اسماعيل فرجت الله الكريم الا ان قال لا تقف عما تؤمر فتجدني ان كان الله من الصابرين. فلم يتوكل على قبره ولم يعتمد على قوته، فهذا هو حال المؤمن، بل قال ستجدني ان كان الله من الصابرين. هذا هو حال المؤمن يستعين بالله عز وجل على عباده الله، يستعين بالله عز وجل على مواجهه الفتن، يتوكل على الله تبارك وتعالى ويعلم ان الله لن يرجعه. هذا هو حال المؤمن اياك نعبد واياك نستعين، نستعين بقراءتنا على طاعتك وعلى عبادتك. فلما اسلم استسلم انقاد خضع لله عز وجل جل سلطانه مع الله تبارك وتعالى، شعر بحلاوة العبودية لله تبارك وتعالى في امتثال امره. ومما زادنا شرفا وتيها وكتب بأخلاق أبو سليم بقول أحسن يا عبادي وأنت أدركت أحمد النبي فلما أسلم وكله من سبيل وناديناه أي إبراهيم قد تحققت الرؤيا إن كذلك نجد المسلمين. إن هذا لهو البلاء المبين، وأي بلاء بعد ذلك؟ أي بلاء أكبر من هذا البلاء؟ وفديناه بذبح عظيم. إن إبراهيم أيها الأحبة لما كن تسكينه قبل أن تكن تسكينه بنفسه ولده، كن تسكين اليقين والاتباع والتوكل وامتثال أمر الله ليذبح في قلبه كل هوى وكل محبة يراقي ما بين نفسه ويعارض أمر الله عز وجل. وكأن الله تبارك وتعالى أراد بقدر العظيم أراد أن يخلق خلقه خليله إبراهيم حتى يكون خليل للرحمن، حتى لا يكون من خلقه منازعة ولا معارضة ولا محبة لله تبارك وتعالى. خلق كبير عظيم يطلبه لنا إبراهيم وإسماعيل ويوم النصرة المؤمنة. إذا جاء الخبر من الله تبارك وتعالى، إذا جاء الأمر أو النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يكون حال كل واحد منا؟ هل يعارض هذا الناس؟ هل يذكر من رسول الله أم أنه مزيد مع السرع الانتصار ويدور مع أمر الله في الجبال؟ أم أنه أي الله لا يقدم شيئا على أمر الله عز وجل؟ لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. هذه هي المحبه الحقيقيه وتلك هي الرسوليه الحقيقيه. فحديث الرسول لا ينقطع، فالله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. في حديث الحج ايضا دروس ومعاني كبيره عظيمه. تامل ايها الحديث الى حديث بيت الله الحرام، وقد نفق الواحد منهم نفسه بقطعه من السماش تجرد من الدنيا كلها، ترك ولده ترك اهله ترك عياله ترك زوجته ترك ماله ترك تجارته ترك وطنه ورحل لله تبارك وتعالى، وكانها رحله تجريبية كبرى للرحلة الكبرى التي سيسير كل منا فيها ولا شك. إن كان بعضنا قد ذهب حافا إلى بيت الله وبعض الله قد هبط، لكننا كلنا على ظهر هذا الأرض سائلون إلى الله تبارك وتعالى. إنها الفتنة التي لا بد أن يسير فيها كل واحد، كبيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، شاذا كان أو أنثى. إنها الفتنة من ظهر من بطن الأم إلى بطن الأم، يتجرد العبد فيها من كل شيء ثم يقابل مولاه لا بشيء إلا بعمل صالح. وكأن لباس الإحرام الذي يلبسه حبيب بيت الله الحرام كأنه كفنا يتحقق لديه ليبقي ربه تبارك وتعالى. فإن تجرد الحبيب بشكل من الطعام أو الشراب أو بيسير من النوم فحريم بكل منا أن يتزوج بشيء من العمل الصالح يبلغه ربه حتى يلاقي ربه وتزوجه، فإن خير الزاد التقوى. وتأمل أيضا إلى عظمة هذا الدين الحميد وإلى عظمة هذه الشريعة التي قسم الله تبارك وتعالى والتي جاءتها نبينا صلى الله عليه وسلم، إنها تحصل وتعمل على كل المعاني الأرضية وعلى كل العلاقات الداخلة، بل إنها شريعة الرحمن، إنها شريعة الله تبارك وتعالى. أخبرني بالله عنك، هل تقر بحديث بيت الله الحرام بين فقير بين غني وفقير بين حزين وعظيم بين نذير وخفير كلهم سواء عند الله عز وجل؟ لا فرق لعربي على عربي ولا لأجمل على أحمر إلا بالتقوى. هذا هو الإسلام العظيم، هذه هي المعلمة، هذا هو ديننا. قبل أن تأتي الملاحين وقبل الإنسان وقبل أن تأتي معاهدات الدولية وقبل أن تأتي تأتي المنظمات القضية، إنها الشريعة من رب العالمين التي ارتضاها لنا ربنا تبارك وتعالى. فحريم بكل مسلم أن يختار وأن يعتز بدينه وأن يرفع رأسه عاليا، ترفع رأس كل مسلم. إن الله تبارك وتعالى في مثل هذا الموقف استغفر لنا هذه الشريعة وأنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعرفة اليوم: أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن كان الله تبارك وتعالى رضي لنا الإسلام دينا، أفبعد ذلك نبتدي غيره؟ أفبعد ذلك نولي أحدنا وجهه إلى غير سلعة الله عز وجل؟ أبدا والله، إن هؤلاء الذين يريدون بأمتنا يريدون بأمتنا تكهنا يريدون بأمتنا أن تسير في أجيال الغرب، إنما هم يريدون أن نتبع غير سلعة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى عاب عليهم لا إله إلا الله محمد ومن قبل قال رسول الله تعالى إن من يؤمن ويخلق إن من يؤمن ويخلق فإن بزيادهم للمسلمين أن يتماثل وأرجو العلاقة الوقيدة التي تربط بينهم وبين إسلامهم في سبيل بقاء على الأرض إنها علاقة الإسلام الإيمانية المسلمون تتكاثر بمالهم بما أخبر دينكم صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكاثر بمالهم ويسعى بجنتهم أبناءهم وهم يدل على ما سواه فما هو أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمين أيضا أيها المسلمون في هذا اليوم العظيم نحسن بخير أيام الله تبارك وتعالى ما على المسلمين أيها الأحبة بمثل هذه الأيام إلا أن يفرحوا بصلاح الله عز وجل لا يفرح المؤمن بفوز كبير ولا بشيء من المال أو الطعام أو غير ذلك بل قبل ذلك الفرح حتى يثمن من الله عز وجل علينا من همته علينا بأن تكرم مثل هذه الأيام بل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ويكونون منا يجمعون فإذا كان هذا هو الفرح بطاعة الله عز وجل فحريم بكل مسلم مسلمة في هذا اليوم العظيم ألا يكلف عباده عظيمة نظر بها ثم بالأمر وهو يوم من خير أيام الله من خير الأيام التي طلعت عليها فإذا بها بإذن الله تعالى ثم يحتسب على الله أن تكفر لنا سنة ماضية ويكفر سنة مستقبلة وهذه أنها سنة جديدة تجدها أيها الأحبة المؤمنة بعد سنة الأمس بعد سنة الأمس فلا تدركها أمرا بالمعاصي ليس معنى كلامك طريقا مسمورا بالعيد أن نبدأ يوم الأمس بدلا من ذكر الله عز وجل وشكره وتحميده وحمده وتكبيره وتهليله بدلا من ذلك نبدأ بالمعاصي وينبغي للمسلمين بدعم الفرح بالعيد أن يجمعوا الصلوات أو أن تحملهم المساجد أو أن يحتلف رجال بالنظام أو أن تتبرج النظام أو أن تتكسر في كلامها أو أن تخرج فاصلة من بيتها أو يكون ذلك الاختلاط وإن كان بين الأفراد أو أن يستمع المسلمون إلى المدينة أو ينظر إلى الفواحش والمنكرات أبدا والله فنزل عليكم من أهل الإسلام يفرح المسلمين بما شرع الله تبارك وتعالى لنا يفرح نعم ولكن بالفرح بطاعة الله تبارك وتعالى فالله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر من الله سبحانه وإن الله المسلم وأنت في مثل هذا اليوم تعبا مسرورا تخرج لكل من يخرجك لأقاربك ولأحفادك وتعطي بكثير من غيرها فإن بك الله أن تنسى أنت في مثل هذه الساعات وفي مثل هذا الوقت من الإسلام من المتبع فيها من الفقراء من المحتاجين من الذين يؤمنون كل وقفة الظلم والطغيان في جوده في الله وفي الشيطان في الأفلام وأخيرا هذه المسألة بالذنب فينبغي أبدا أن يتناسى المؤمنون إخوانه بشيء من الدعاء بقليل من الإيمان بشيء من الدعاء بقليل من الإيمان يتبرعون به هو الذي ينبغي إخوانه أبدا في بيان قضيته بكثرة عتيقة الولاء لله عز وجل والرسول والمؤمنين والثواب والمعافى والمعافى والمعافى من الكفر ومن الكافرين فلا ينبغي ان نتناسى ومن الاخره وكيف نتناسى من يجمعنا من يجمعنا الا حقيقه واحده الا هذا الدين العظيم فقد قال ربنا تبارك وتعالى وان كنتم في الدين فعليكم على تجاهل احتاج الاخوان الى السنه مسلم فيهم الرحم والاخوان واقتدوا به ان اتباعنا بتقدير فيما الله عز وجل في افعال ظاهره او في افعال باطنه لهذا خير وقت على اي رساله من النبي صلى الله عليه وسلم ان اهتمامنا الى فرض الله عز وجل ان اهتمامنا الى النبي صلى الله عليه وسلم في مجرده ان اهتمامنا الى شريعتنا ان اهتمامنا وهي ايضا فلنرد على اولئك الذين يفتهون من شعيره وشعاب المسلمين ان يقولون من قبل هذه الشريعه ان يقولون انها لا تناسب هذا الزمان او لا تناسب وقت القادم ان يؤمنون بما يقولون وان يستحوا الامه من حبها وان يغيروها عن مولدها انها وطن الاسلاميه لن يرضى بالله دليلا ولا بغير حكم الله عز وجل حكما ولا كائنا ولا هادي ولا منشدا قال ربنا تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمنك فيما شجر بينهم لا يحكمهم من الله حتى يحكم ربنا حتى يحكم ما جاء به ربنا وما جاء به من ايمان فيما اختلفنا فيه ثم لا يجد تنفيذ حرجا مثل قضيت لا نجد حرجا ولا نجد ميتا ولا نستحي مما حكم الله تبارك وتعالى به ويكلمنا تسليما باستسلام وانقياد وخضوع لله تبارك وتعالى